إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، لقاؤنا الليلة بعنوان قلوب في قبور. نسأل الله أن يحيي قلوبنا، وذلك أن الإنسان إنما يسير إلى الله بقلبه، فالله عز وجل يريد منك قلبك ولا يريد شيئا غير ذلك. سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فاللهم أصلح قلوبنا يا رب. ونحن نعيش في عصر أيها الإخوة في الله، وإني والله أحبكم في الله، نحن نعيش في عصر قد ماتت فيه القلوب، فصارت القلوب وللأسف الشديد في قبور. وذلك تلاحظه في أمور: أولها أنك تصلي بلا قلب، والدليل على ذلك أنك تصلي في هذا المسجد ثم تخرج من باب المسجد فتعصي الله. ولو صليت بقلبك لنهتك صلاتك عن الفحشاء والمنكر، فهذا دليل على أنك حين خرجت من الصلاة لم تصلي. وليس هذا من عندي، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل نقر الصلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. فقيمة صلاتك بقدر حضور قلبك فيها. ولذلك كثيرون من الذين صلوا بعدما أمروا بالصلاة عادوا فتركوا الصلاة. تدري لماذا؟ لأنه لم يصلي بقلب فلم يعشق الصلاة فعاد فترك الصلاة. إن الصلاة الروتينية لا تغني شيئا ولا تنفع في شيء ولا تؤدي إلى استمرار. ولذلك الصلاة الصحيحة صلاة بقلب يستشعر قلبك وأنت قائم أن قلبك قائم بين يدي الله. قلبك يقف بين يدي الله، يرى قلبك أن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته. يسمع قلبك حين تقول الحمد لله رب العالمين، يسمع قلبك قول الله: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. فوالله لو سمع القلب قول الرب ثلاث مرات: عبدي عبدي عبدي، لطار القلب فرحا إلى الله. فالمشكلة عدم حضور القلب في الصلاة بلا قلب، في تلاوة القرآن بلا قلب. إن قضية أننا نتحاسب دائما كم جزءا قرأت هذا اليوم منذ آخر مرة، كانت متى حين ختمت القرآن؟ إنها أسئلة وللأسف الشديد لا تجد لها إجابة. فبعضنا بل أكثرنا لم يختم القرآن منذ رمضان للأسف الشديد، وهذا هجر القرآن الذي يبعدك عن الله. ولكن مع ذلك نسائل من ختم القرآن أمس، في أي آياته حضر قلبك؟ ماذا فعل لك القرآن؟ حين ذلك نجد قول الله جل جلاله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هل زاد إيمانك؟ هل زاد إيمانك؟ كيف أعرف أن إيماني زاد؟ أعرف زيادة الإيمان بإقبالي على الطاعة وبغضي للمعصية. هي دي القضية. قد يقول البعض: أنا بقى عشان كده ما بقراش قرآن، لأني بقرا من غير قلب. ونقول لا، وسيأتي هذا في أنماط العلاج بعد ذكر الإشكالية، إشكالية دخول القلوب القبور. ما الذي أدخل قلوبنا قبورها؟ اللهم أحي قلوبنا يا رب. إنني بحاجة الآن لأن أسألك: أين قلبك؟ هل لك قلب؟ حي أم مريض أم ميت؟ سليم؟ أين قلبك؟ قاسٍ أم مخبت؟ أين قلبك؟ مقبل ولين أم غليظ وجاف؟ إن مشكلة الناس اليوم أنهم لا يعرفون قلوبهم. لو سألتك النهاردة كيف حال قلبك مع الله، تعرف؟ أبدا. أنت لما تيجي تطمن على صحتك تروح تعمل رسم قلب والدكتور يقول لك قلبك حديد مثلا، أو قلبك تعبان خلي بالك من كذا وكذا. إن ما نبيعش رسم القلب تروح تعمل أشعة تلفزيونية، وإن ما صارش كمان في الأشعة التلفزيونية تعمل أشعة مقطعية، وإن ما طلعش ده وده إلى آخره، وسائل لتطمئن على معيشتك. فهل لا تطمئن على حياتك الأخروية؟ ها؟ لما طلعت هوجة زرع الأعضاء، واحد بيزرع كلى والتاني بيزرع قرنية في العين والتالت بيزرع صوابع والرابع بيزرع إلى آخره، بيزرع شعر لعب وتهريب، بيزرع. هؤلاء الذين يزرعون أعضاءهم البشرية لماذا؟ ليستمتعوا بالحياة الدنيا. قلت: لو أن الأمر لي أريد من يزرع لي قلبا أحب به الله. حقيقي محتاج قلب أعرف أحب ربنا بي صح، أعرف أعيش صح. لأن القضية النهاردة إيه مقياس إن قلبك حي ولا ميت؟ هل هناك مقياس للحياة؟ نعم نعم، مقياس الحياة لحياة القلب، لحياة القلب كونه حي أن يعيش القلب لله ولله وحده. هي دي الحياة الحقيقية. أما غير ذلك فقلبك ميت. قال الله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قد تكون أنت أو أنت أو أنت أو أنت سنين طويلة من عمرك، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، سنين طويلة من عمرك مضت، هل استشعرت فيها ولو مرة أنك تستشعر أن قلبك قد انخلع من صدرك وطار ليسجد تحت عرش الرحمن؟ أنت حسيت بقرة العين؟ أنت شعرت إن ربنا بيحبك وراضي عنك؟ إمتى حسيت إن نفسك تموت دلوقتي حالا عشان نفسي أنظر إلى وجه الله الكريم؟ إمتى حسيت هذه؟ في كل سنين عمرك اللي فاتت، يبقى انت لسه ما عشتش، لسه قلبك في القبر، محتاج ان يبعث، محتاج ان يخرج، محتاج ان يعيش حقيقة. اخوتاه، تعالوا لنعالج الاسباب التي ادخلت قلوبنا قبورها، دخلت قلوبنا القبور، ففي الصلاة لا نجد قلوبنا، وعند تلاوة القرآن لا نجد قلوبنا، وفي الذكر لا نجد قلوبنا. أين قلبه؟ في القبر مدفون. أي قبر؟ قبر الدنيا. هذه هي المصيبة الكبرى. الناس اللي بتشتكي من السرحان في الصلاة، نسأله بتسرح في ايه؟ لما سئل احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن السهو في الصلاة، هل تسهو في صلاتك؟ قال: تقصدون في القرآن؟ قالوا: لا، في الدنيا. قال: سبحان الله، واي شيء احب عندي من الله حتى انشغل به وانا بين يدي الله. انا واقف بين ايديه وانشغل بغيره، يبقى غيره احب الي منه. هي دي معناها. قال: والله لان تختلف في الازمه سيوف احب الي من ان اسهو في صلاتي. ازاي؟ النهارده صليت المغرب يا عم الحاج، قول الحمد لله. صليت المغرب يا اخي، صليت المغرب، بالله عليك سرحت في الصلاه؟ سرحت؟ مكسوف، مكسوف، صح؟ مكسوف. الله احق ان يستحيا منه. اتدري كيف يكون الحياء من الله؟ يقول ابن القيم: والحياء من الله ان تنفتح في قلبك عين تريك انك قائم بين يدي الله. ان قلبك تنفتح في عين، تبقى شايف بالعين دي انك واقف قدام مين؟ قدام ربنا. بالله عليك لو انت واقف كده وربنا امامك كده، تنشغل ليه؟ ليه دلوقتي بتنشغل؟ لان قلبك اعمى، مفيش عين. فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. المشكلة في مش في العمى دلوقتي، مش هنعالج العمى، احنا بنعالج الموت، القلوب التي ماتت ودفنت في القبور. اي قبور؟ الدنيا. اول سبب لموت القلب وهو السم الزعاب تعلق القلب بغير الله. تعلق القلب بايه؟ بغير الله. قال الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. من تعلق قلبه بغير الله خزل ووكل إليه وعذب به وقتل قلبه بسمه ولقي الله بغير قلب. من تعلق قلبه بغير الله، ده شيخ الاسلام تيميه بيقول كلام خطير جدا جدا الى ابعد حد. يقول: فاذا تعلق قلب العبد بشيء ولو كان مباحا كزوجته مثلا فإنه تنقص من عبوديته لله بقدر تعلقه بها، وكلما زاد تعلقه بها انخلع من عبودية الله إلى عبوديتها، فتسومه سوء العذاب ويعذبه الله بها لتخليه عن الله وتعلقه به. شوف، حتى لو كانت مراتك تحبها وقلبك يتعلق بيها من دون الله، قل لي معنى كده يعني الواحد ما يحبش مراته؟ يكرهها؟ قل لك لا، يحبها بس لله. اقول تاني، تدفع كم؟ تقول الزوية ما بيصلوش على النبي عليه وعلى الصلاة والسلام. والله يقفل بقه، والله الرجل ده ما صلى على النبي. السن يا ابو يحيى ده، ايوه انت ما صليتش على النبي. انا شايف واحنا متفقين اللي ما يصليش على النبي يقوم يروح عليه وعلى اله الصلاه والسلام. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم وسلم كذلك. سالني انا ما احب زوجتي يعني؟ قلت له حبها، ولكن ولكن ايه؟ لله مش ليها. ما هي يا ناس انت تحب زوجتك يعني حق؟ الحمد لله. ليه؟ مريحاني. فبيحبها ليه؟ عشان مريحاها. تحب زوجتك يا اخي؟ ليه؟ اصلك ما شفتش امر بيحبها عشان امر. تحب زوجتك يا اخي؟ ليه؟ قال لك شوف، لا بتهس ولا بتنس، لا بتقول لي هات ولا ودي، راضيه باللي انا جبه لها. كل ده مش لله؟ كل ده مش لله؟ امال ازاي احبها لله؟ لو ان المفروض النقطه دي جايه في العلاج، لكن خدها مقدما لله. بس ادفع. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. ان تحب الله بقلبك كله فتستنفد محبة الله كل طاقة قلبك على الحب. تاني بس ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أن تحب الله بقلبك كله بحيث تستنفد محبة الله كل طاقة قلبك على الحب. فإذا أردت أن تحب شيئا غير الله لم تستطع ولم تطق. ليه؟ لأن كل طاقتك على الحب نفدت بحر مفيش. فلما تيجي تحب بعد كده تحب لله مش مع الله. وصلت ولا ترجم؟ أتركت. يا رب صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أنت تحب أن تأكل، ما واحد يقول لي كده لما أقول له ما تحبش غير ربنا ليه؟ أقول له لأن أي حب غير حبك لله هيموت قلبك. فكل جزء من قلبك دخل فيه حب غير الله قتل هذا الجزء يقين. قال الله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فلذلك حبك غير الله شرك. الدليل قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ها؟ يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. انتبهوا إخوتان، حبك غير الله كحبك الله شرك. قل لي ازاي اعرف ان حبي ده قد حب ربنا؟ لما تكون ربنا بيقول لك صلي، الله اكبر الله اكبر حي على الصلاه، وتلاقي حد بيقول لك في الوقت ده ما تصليش وتسمع كلامه، يبقى انت اشركته مع الله. هو ده تعريف الطاغوت، كل معبود او متبوع او مألوه او مطاع عبد مع الله ورضي بذلك. انتبهت؟ اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. فلذلك العلاج انك تحب ربنا بقلبك كله. تقول لي يعني ما احبش الملوخيه والباميه والمحشي اللي انا بحبهم؟ اقول لك لا، تحبهم لله. ازاي احبهم لله؟ اني هقول له يا رب انا هاكل دول عشان اقدر اطيعك واقف على رجلي بين ايديك، ولولا يا رب انك سمحت لي ان انا اكل ما كنتش عمري اكل. يبقى هنا الحب لمين؟ لله. يبقى زوجتك ازاي احبها لله؟ لما تساعدني على طاعه الله يبقى انا بحبها. ولما تنهاني عن طاعة الله أو تعطلني عن طاعة الله أو تأمرني بمعصية الله بكرهها في الله. هو ده شرط الحب لله. ابنك زي كده، بنتك زي كده، أخوك، أبوك، أمك، أكلك، شربك، شغلك، لسانك، عينك، ودنك، إيدك، رجلك، كلامك، سماعك، اللي انت بتشوف اي شيء، اي ذرة من ذرات الدنيا تعينك على طاعة الله، تحبها لله، تعطلك عن طاعة الله او تأمرك بمعصية الله، تبغضها في الله. هو ده المقياس. ساعتها يبقى اي شيء في الدنيا يعينك على طاعة الله تحبه. ابن القيم لما بيتكلم في ولادة القلوب، في ايه؟ ولادة القلوب. اللهم ارزق قلوبنا ولادة حقيقية. يقول: والقلوب في هذه الولادة ثلاثة أنواع: قلب لم يولد ولم يأني له أن يولد، بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال. قلب جنين في بطن الشهوات، يعني انت لما كنت في بطن امك كنت بتتحرك فين؟ في بطن امك، تاكل منها وتشرب منها وتتحرك فيها. فلما يبقى القلب جنين في بطن الشهوات بيتحرك فين؟ في الشهوات. لما ياكل ياكل لشهوة. فاهم الفرق بين ياكل لشهوة وياكل لله؟ لما يجي ياكل لشهوة ما يقدرش يصبر زي النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: كان يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في آل بيت محمد نار. يعني شهرين ما فيش طبيخ. على ما كنتم تعيشون؟ على التمر والماء. على ايه؟ تمر والماء. ناكل تمر ونشرب مي. شهرين يصبر تمر ومي، شهرين يخرج الصحابي في غزوة ذات الرقاع. كان زاد الرجل في الغزوة، زاد الرجل في اليوم تمرة. ناس راح تحارب بتاكل في اليوم ايه؟ تمرة. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: كنت اضعها في فمي وامصها كما يفعل الصبي. يحط التمر فمه ويعمل ايه؟ ما يدغدغهاش. لو دغدغها هتخلص، يفضل يمصها، تقعد تقعد معاه ساعة ساعتين معاه. بالله عليك يا عم الحاج وجاوبني بصراحة، لو رضينا ان احنا نعيش في اليوم بتمرة كان ده يبقى حلنا؟ سبب الهم والنكد والتعب والضنك اللي احنا فيه ان احنا مش راضيين بأرزاقنا. بيقبض 200 جنيه من الحكومة، 100 جنيه، 150 جنيه. يا عم 150 جنيه يعملوا ايه؟ 150 جنيه يعملوا ايه؟ يعني 5 جنيه في اليوم؟ يعني 5 جنيه، الجنيه يجيب كم رغيف؟ 20 رغيف. يبقى ما يعملوش حاجة دول اللي يعملوا؟ يعملوا 5 جنيه يوكلونا كل يوم عيش وجبنة ولا ما يوكلوناش؟ لكن هو مش عايز ياكل عيش وجبنة، عايز ياكل، عايز ياكل بقلاوة، عايز ياكل جاتوه، عايز يجيب ثلاجة، عايز يعمل سيراميك، عايز يجيب بوتاجاز 5 عيون، عايز يفرش موكيت، عايز يعمل زيت، عايز، مش صح كده؟ يعمل ايه؟ يضطر يشتغل بعد الشغلانة الأولانية شغلانة تانية، وبعد الشغلانة التانية شغلانة تالتة. إذا ما كانش يسرق بقى وينهب، عايز بدل ما يتنطط المواصلات يركب ميكروباص. لا لا لا، هو ميكروباص ليه؟ تاكسي يا عم. وتاكسي ليه؟ عايز عربية و28 ليه؟ ما اللانسر حلوة. مش هو ده حلنا؟ كانت من نتيجته أن ماتت قلوبنا، صح؟ ماتت قلوبنا ليه؟ لأنه شغل بهمه طول النهار وجزء من الليل، يرجع ينام ويقوم من النوم يشتغل ويرجع من الشغل ينام، والعيال الشوارع تربيهم، والزوجة أي أمها معاها، وانت بيستفل ده لمؤاخذة شغل بهائي مش بشر. اللي مشغول ليه وانا عارف شغله في لازم فلوس. انا ما بقولكش ما تشتغلش، انا بقولك اشتغل، بس اسمع كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم. لا ده حديث جميل، ده يحتاج انك تصلي ثلاثة عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى، يقول ايه؟ طوبى، طوبى لمن هدي الى الاسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما اتى. حديث جميل جدا والله. طوبى لمن هدي، اللهم اهدنا يا رب، اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. طوبى لمن هدي، يا رب اهدنا يا رب. ده احنا فوتنا كلمة مهمة قوي اسمها طوبى. عارف طوبى ايه؟ طوبى قالوا هي تأنيث طيب، اللي هي عيشة طيبة. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله أكبر، ده مين اللي بيقول؟ الله القادر، الله المقتدر، الله الكبير، الله المعطي الوهاب. يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة مين اللي بيقول حياة ايه؟ حياة طيبة. مين اللي بيقول حياة طيبة؟ الله. فلما ربنا يقول حياة طيبة تبقى ايه؟ طيبة. هي دي معنى كلمة طوبة، طيبة. وقيل طوبة شجرة في الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبة شجرة في الجنة يسير تحتها الراكب المسرع 100 عام لا يقطعها. طب يا رسول الله ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم طوبى شجرة في الجنة، طوبى لمن هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقناه الله بمئته. يعني إيه؟ قال لك يعيش الدنيا، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا إيه؟ سجن المؤمن. الكلام ده يجي معنا خطبة الجمعة إن شاء الله بإذن الله تعالى. سجن المؤمن وجنة الكافر. السجن يا ابني له لبسه صح؟ المساجين ما بيلبسوش على مزاجهم، ولو أكله ولنظامه. فلما تعيش الدنيا على انها سجن يبقى لها لبسها وليها اكلها وليها نظامها. الراحه امتى؟ سئل الامام احمد متى يذوق العبد طعم الراحه؟ قال عند اول قدم يضعها في الجنه. اللهم ارزقنا الجنه يا رب. قال عمر بن الخطاب لا مستراح للعبد إلا تحت شجرة طوبة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. عشان كده ربك يقول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هي أيل صح. فشبه الدنيا كأنها فترة الصباح وتكون القيلولة في الجنة. هتنام الخيلولة فين؟ في الجنة. ليه؟ لأن مدة الدنيا دي تافهة قوي. إيه المشكلة؟ إنك تعيش 60 سنة ولا 50 سنة ولا 70 سنة بدون أن تأكل لحم. مالك بن دينار أحد أكابر التابعين كان عمله كتابة المصاحف، عنده مصحف ويشتري ورق وقلم وحفظ ويقعد ينقل المصحف في ورق وبعد كده يديه للراجل. كان بيكتب مصحف كل شهر ويبيعه ب4 دراهم ما يقبضهمش في ايده. يقول عشت عمري وما وضعت دينارا في يدي، ما مسكش جنيه في ايده ابدا. الراجل صاحب المصحف قال له اكتب لي مصحف، كتب له مصحف 4 دراهم، يقول له سيبهم عند البقال. ويفوت على البقال كل يوم ياخذ منه رغيفين، رغيف الصبح ورغيف بالليل. عاش عمره كده. يقول لي 4 سنين لم أزق فيها لحما، وها أنا جلدي لم ييبس ولحمي لم ينشف وأنا مالك ابن دينار، صح ولا لا؟ هو كده قال ايه يعني؟ دايما نقول لو واحد يتعشى كباب للآدي يتعشى بخمسين جنيه، وواحد يتعشى رغيف بشلل ومريال جبنة يبقى ربع جنيه، ده تعشى وده يتعشى، الفرق بينهم مدة الخمس دقايق اللي بيبلع فيها الأكل، هو ده طعم. بعد كده الاثنين بطنهم ثلاث، وما يدخلوا الحمام الاثنين هينزل فين؟ هي ده. حتى يا اخي اكل اللحمه بيمرض بالنقرس، قول لي ده من الفقر. لا انت ما تعرفوش. والله يا شباب، والله لو ان الله يعلم ان في اكل اللحم افضل للبشر لاطعم اولياءه اللحم ليل نهار، صح ولا لا؟ بقى يبقى في حاجه فيها خير وربنا يحرم منها النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ممكن؟ مش ممكن. القضيه مش قضيه الاكل ولا الشرب، لا، وانما احنا بنديها مثال ان اللي مدوخك بطنك، صح؟ اللي مدوخك الناس تعبانه ليه؟ بتشتغل ليل ونهار ليه؟ عشان ايه؟ عشان بطن. لو رضينا ان ناكل لله، ان ناكل ايه؟ لله، ساعتها تمره هتستوي مع لقمه خبز حار، هتستوي مع حته جبنه، هتستوي مع لقمه جاتوه، هتستوي مع فخد ضاني، كله هيستوي لانك بتاكل لمين؟ لله. اذا اعطيت اكلت، واذا منعت صبرت. طوبى لمن هدي ورزق كفافا. كفافا يعني ايه؟ الجاي على قد الرايح. مالك بن دينار ايضا يحكي انه كان في سفينه، فلما اقتربت السفينه من الشاطئ قال الربان كل يجلس مكانه لا يتحرك احد، قال فوضعت ثوبي على راسي وقفزت فاذا انا على الشاطئ، امسكني قال تعال، قلت ليس معي شيء، قال انطلق، قلت هكذا امر الاخره. حد فيهم حاجه نترجم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لما اكون جاي من العمره كده او الحج، اللهم ارزقنا الحج والعمره، اللهم تابع لنا بين الحج والعمره، اللهم لا تحرمنا الطواف بالبيت والشرب من زمزم. اما تكون جاي من عمره كده في الباخره، بييجوا في الباخره قبل ما توصل السويس مباشره ويقول لك الكل اللي معاه شرط يقعد فوق، ما ينزلش تحت المخزن اللي فيه ايه؟ اللي فيه الشنط. كل اللي معاه شنط يفضلوا ايه؟ قاعدين فوق، واللي ما معاهش شنط ينزل يمشي. شفت الشنط؟ هي مشكله الشنط. والله مالك بن دينار بيقول لما جاءت الباخره عند البر، صاحب الباخره بيقول كل واحد يقعد مكانه، كل واحد يقعد مكانه، قال له ما معيش حاجه، قال له خلاص روح، قال له هكذا امر الاخره. تيجي يوم القيامه ربك يسالك مالك؟ من اين اكتسبت؟ شغال في الحكومه. وديته فين؟ كلت بيه. عد خلصت. لكن لو سالك بقى فلوسك جبتها منين؟ قلت له انا كنت فاتح دكان بتبيع فيه ايه؟ ببيع فيه تبيع فيه ايه يا رب؟ ببيعش حاجه. ببيع ايه؟ لو يطلع انك بتبيع اريال تلفزيون، واحد اشتراه شاف فيه واحدة عريانة أمزنة، أنت السبب يا رب، أنا ما عملتش حاجة، مش أنت اللي بعتله؟ أنت اللي ساعدته على إنه يزني؟ أنت ساعدته إنه يعصيني؟ جاوب. فلوسك جبتها منين؟ تقعد بقى تحكي يا رب كان عندي دكان وكنت شغال شغلانتين وكنت بفتح الدرج كده أحيانا برضه، وكان عندي عربية تاكسي، حاسب بعد ما حاسبنا على بيجي منين نحاسبك على وديته فين؟ هي دي بقى طوبة لمن رزق ايه؟ كفافا الجاي على انت الرأي. جبت منين؟ من هنا. راح فين؟ كلت بيهم. عدي خلصت. يبقى شغل الدنيا موت قلبك وضيعك عند ربك، هي دي المصيبة. قلوب في قبور، قلوب في قبور لكونها لم ترى النور، لم يدخلها نور الوحي، نور الكتاب والسنة. أول سبب لدخول القلوب القبور التعلق بغير الله، سواء كان هذا التعلق بامرأة كانت زوجتك أو التعلق بمهنة. في ناس النهاردة بتعبد صنعتها، صنعته ميكانيكي، صنعته سباك، صنعته نقاش، صنعته مدرس، صنعته مهندس، صنعته دكتور طبيب، صنعته كل واحد له مهنة. أحيانا بيعبد مهنته، سايف ما يشتغل خلاص مهنته كل مزاجه وكل سعادته وكل راحته. فلو لأجل أن يخدم مهنته يعصي الله، ينسى الله من أجل مهنته. بيحصل سواق تاكسي أو سواق ميكروباص، كنت راكب مع سواق تاكسي امبارح، اللهم اهد المسلمين اجمعين يا رب. بقول له انت مسلم؟ قال لي الحمد لله. قلت له بتصلي؟ بس طب ما بتصليش ليه؟ قال لي والله برضه سؤال كويس، ما بتصليش ليه؟ فكرة، هو انا صحيح ما بصليش ليه؟ والله كلامه كده بالحرف. قال لي عارف يا عم الشيخ ما بصليش ليه؟ لان انا دماغي دي في كبوت العربية جوه، مقفول عليها في الكبوت، ودني على رنة في الماتور، البكات مفتوح، خبطة ورا، المساعدين عايزين يتملوا، في لفة في اليمين، العجلة عايزة بندقسها، وهكذا. قال لي عايش للعربية. قلت له انت بقى عبد العربية. قال لي صح، انت كده جبت من الاخر. في ناس عبد العربية صح، وفي مدرس عبد التباشير، وفي تاجر عبد الدفتر والفلوس والكمبيالات والشيكات، وفي موظف عبد اخر الشهر والعلاوة والترقية والمدير والزميل والزميلة. ايه همومك؟ همومك اللي قتلت قلبك، همومك اللي كلت دينك، همومك اللي ضيعت عمرك. كتير اسألكم بالله عليك، سؤالك انت بالله عليك، انت عايش لله ولا عايش لنفسك ولولادك ولزوجتك ولوظيفتك ولمهنتك وللفلوس وللآمال العريضة اللي بتخططها للمستقبل؟ جاوبني، جاوبني لو جدع، انت عايش لمين؟ ربنا امر النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم انه يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت. انت بقى لما كنت عايش لمهنتك، عايش لوظيفتك، عايش لولادك، عايش عايش لشهواتك، بتتلفت عني ليه؟ هقولها لك برضو. عايش لمزاجك، عايش لامالك العريضه، لخطتك لتحقيق المستقبل، انك تغير الشقه وتغير العربيه وتتلاقى في المهنه وتفتح شركه وتاخد دكان وتنقل فين؟ هي دي امالك اللي انت عايش ليها بكل مشاعرك، بكل عقلك، بكل قلبك، بكل كيانك، بكل ذره في جسمك. فنسيت ربنا فنسيت. نسوا الله فنسيهم. هنا لما يكون قلبك متعلق بشيء كده بتضيع، قلبك بيموت، بيموت، ما تبقاش في حياة، فيترمي في القبر، ولما نعوز نبعثه نديله حقنة الحياة اللي هي حب الله. ثلاث شروط عشان الحقنة دي تجيب تأثير. أولا أن يقهر حب الله كل حب سواه. اثنين أن يسبق حب الله كل حب سواه. ثلاثة أن تكون كل المحاب تابعة لحب الله. أقول الثلاثة دول تاني، يا رب صل على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا. واحد، أن يقهر حب الله كل حب سواه. لما يدخل حب ربنا قلبك بيقش، فهم؟ طبعا انت فاهمني، بيطلع كل حاجة في قلبك، كل وساخة في قلبك، كل قدارة في قلبك، كل تعلق بغيره في قلبك. ساعة ما يدخل حب ربنا قلبك يقهر كل محبة سواه. ازاي؟ عارف انت اسمك يا عم محمود مش كده؟ شفت انا فاكر ازاي؟ عم محمود انا بحبه. ليه؟ بيديني كوباية مية فبحبه. ما هي جبلت القلوب على حب من احسن اليها وبغض من اساء اليه. فالرجل لما يحسن الي بايه؟ بحبه. فهو اداني كوباية مية بحبه. لو انا شفت ان هو اللي اداني يبقى بحبه، لكن لما اشوف ان ربنا سخره عشان يديني فيقهر حبي لله حبي له فاحبه لله. وصلت ولا اوضح اكثر؟ طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. الواد طارق ده اهو بيحب امراته. ليه؟ اصلا بتخدمه، بتسمع كلامه فبيحبها. لو عرف ان ربنا هو اللي طوعها لي، لان ربنا علمها وامرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجك جنتك ونارك. فلو حصل زوجها تروح جهنم، لو ما خدمتوش ما تدخلش الجنة ابدا. لو صامت الدهر وقامت الليل وعاشت الطاعة وماتت وزوجها مش راضي عنها ما تدخلش الجنة لحد ما يرضي. يبقى ساعتها مين اولى بالحب؟ اللي سخرها لك وشغلها لك وخلها تحبك وتطيعك ولا هي؟ عشان كده نقول ان حب الله يقهر كل حب. تبقى محبتك لله تعمل ايه؟ تقهر محبتك للاخرين. ليه؟ لما تشوف ان العباد دول مقهورون، مربوطون، مربوبون، مربوطون باقدارهم. ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها. فدماغك في ايد ربنا ودماغ الناس دي كلها، قلبك في ايد ربنا وقلوب الناس دي كلها. فلذلك ساعتها تحب ربنا وبس. ولما تيجي تحب حد تحبه لله، لان ربنا هو اللي شغله لك. لما يجي واحد ودك تشتغل شغلانه واسطه واشتغلت واتبسطت واتعينت وترقيت، تقول تقول فلان ده ها سبب الخير اللي انا فيه. مين اللي سببه؟ الله مسبب الاسباب، هو اللي سببه، سخره، شغله، كلفه. لما ابنك يمرض وهيموت جريت بيه على الدكتور، ليه حقه؟ تقول لي الراجل ده سبحان الله ربنا جعله سبب في انقاذ ابني. لا يا ابني، ده اللي وفقه الله، الله، واللي علمه الله، واللي فهمه الله، واللي سخره الله. فتقهر محبتك لله كل محبه. اثنين، وتسبق محبتك لله كل محبه. الشاعر يقول ايه؟ اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. لما يجي حب ربنا قبل اي حاجه تانية يلبس في قلبك كده خلاص ما يطلعش ابدا. لكن لما يبقى في قلبك محبوبات غير ربنا ما ينفعش يطلع حب ربنا قلبك ابدا. إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فكيف تدخل محبة الله قلبا مشحونا بالكلاب والصور، بالكلاب النابحة والصور المنصوبة؟ إزاي قلبك في صورة فلان اللي بتحبها وفلان اللي انت بتحبه وفلان اللي انت بتوليه صور، وكلاب كلب الطمع وكلب الهوى وكلب الشهوة، كلاب ملي قلبك، نظف قلبك عشان حب ربنا يدخل قلبك. ازاي يا رب؟ صلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ازاي انك تفهم الدنيا صح والاخره صح، والدين اللي يوصلك من الدنيا للاخره صح؟ الفهم عن الله. قضيتي الفهم عن الله، انك تفهم انت ربنا خلقك ليه عشان تعبده، وخلق الدنيا ليه عشان تستعملها في عبادته، واخرتك ايه؟ انك هتموت وتتحاسب على مدة عمرك، وازاي اوصل للاخرة صح بحيث ارتاح في الدنيا والاخرة بالسير على الصراط المستقيم. في ثلاث كلمات هو عمال يقول لك: جئت لا ادري من اين ولكني اتيت، لست ادري لست ادري. مش كده بيقول كده؟ لا، انت تدري جئت من اين. عارف من اين؟ من بطن امك، صح كده؟ لكن هو مش قصده دي، قصده الاول خالص من اين؟ قال لك: من ادم خلقه الله من تراب، سواه بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته وخلق له حواء من جنبه الايمن فكان هذا الخلق. عرفت جئت من اين؟ ما تقولش لا ادري بقى، لست ادري ولا تدري، ادري. اخرتها ايه؟ هتموت، وبعد الموت ايه؟ عذاب القبر ونعيمه. يطلع علينا واحد يقول لك: احنا مش عارفين، محدش مات وراح ورجع قال لنا ايه اللي حصل جوه. مش هو قال كده؟ ولسه اللي يعيش يا ما يسمع. لكن القضية ايه يا شباب؟ ان احنا بنصدق بالاخرة أكثر من تصدقنا بالدنيا. والكلام ده أنا قلته أكثر من مرة وأقوله ثاني لله، إن أنت قلبك مكون من أربع أجزاء: صدر وقلب وفؤاد ولب. قلبك مكون من كم جزء؟ أربع أجزاء. الجزء الأول اسمه الصدر، والثاني اسمه القلب، والثالث اسمه الفؤاد، والرابع اسمه اللب. اللب الصدر محل العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. العلم ده اللي هو إن ربنا قال لنا لما تموتوا القبور فيها عذاب. ربنا قال ولا ما قالش؟ قال في القرآن. أكيد كاتب المقال يعرف الآية: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الحديث صحيح في المسند، حديث البراء بن عازب، فيه وصف أن القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. ده العلم. لما يدخل الصدر، لو انشرح به الصدر، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره. إذا انشرح الصدر ينتقل إلى القلب فيطمئن القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بإيه؟ بذكر الله. اطمئن القلب ينتقل إلى الفؤاد. الفؤاد محل التثبيت ومحل حصول اليقين. فلو صدرك انشرح لكلام النبي وكلام ربنا، قلبك يطمئن، فؤادك يستيقن، حتى وإن كان الكلام لا يوافق عقلك. ما هو هيجي يقول لك برضه ان سيدنا موسى لما جاله ملك الموت سيدنا موسى ضربه فقع عينه. يقول لك بقى ده كلام معقول برضه؟ ازاي يضربه يفقع عينه ازاي وده ملك وسيدنا موسى كان جبار يعني ولا ايه؟ يقول له الاجابه ان لما ملك الموت جه لسيدنا موسى ما كانش سيدنا موسى يعرف انه هو ملك الموت. ما يعرفش انه ملك الموت، فظن ان واحد جاي يقتله فضرب فاعل. ايوه الحديث ثابت صحيح البخاري. قل لي مش مصدق، اقول لك لو مش مصدق هنا عبوديه العقل، ان عقلك يسجد ويقول امنت بالله، لان عقلك له حدود زي ما عينك لها حدود. انت عينك تقدر تشوف اللي ورا الحيطه دي؟ ايدك تقدر تطول على بعد 100 متر؟ ودنك تسمع على بعد كيلو؟ تقدر ترفع من الارض 1000 كيلو؟ دي كلها طاقات وقدرات. فالعقل ايضا له طاقه وله قدره ما يقدرش يتعداها. لما تيجي حاجه فوق عقلك تعمل ايه؟ تقول لعقلك اسكت اسكت. ساعة ما عقلك يعترض تعمل ايه؟ ساعة ما عقلك يعترض تقول تعالى تعالى. بتقول لمين؟ تعالى تعالى بس تعالى بس ديوه ديوه تعالى، وتروح واخده حطه تحت الجزمة. قول لي لا ما تغلطش، ده انا بحترم عقلي جدا. اقول لك ما هو نقول له باحترم نفسك واحنا نحترمك، لكن هتتجرأ على ربنا تبقى فين؟ بس ينفع كلام ده يمشي عندكم؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم. الفؤاد محل التثبيت، محل ايه؟ التثبيت. شوف لما ام موسى عليه السلام خافت على ابنها، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه المراه اذا خافت على ابنها تعمل ايه؟ تخبيه. ربنا بيقول لها اذا خفتي عليه ارميه في البحر. ايه رايك لو عرضنا الكلام ده على العقل؟ يعني زوجتك خايفه على ابنك، قول لها لما تخافي عليه ارميه في البحر، تقول لك انت مجنون صح كده؟ الله عز وجل يوحي الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفتي عليه فالقيه في اليم. باليقين رمته في اليم، ان ربنا قال لها ارميه في اليم تعمل ايه؟ ترميه في اليم، واللي قال لها هيحفظه مش هيضيعه يقين. فباليقين القته في اليم. لما رميته في اليم بعد كده جت تفكر، ايه ده انا برميه في البحر ازاي؟ ربنا يقول ايه؟ واصبح فؤاد ام موسى فارغا. أصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغا من اليقين من التثبيت. لما قلبها فضي إن كادت لتبدي به، كانت هتجري وتقول ابني لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. اللهم اربط الإيمان على قلوبنا لنكون من المؤمنين. هي دي القضية. لما العلم ده يدخل الصدر ينشرح، يدخل القلب يطمئن، يوصل الفؤاد، الفؤاد ايه؟ يثبت، يحصل يقين في الكلام، ينتقل إلى اللب فيحصل العمل. اللهم ارزقنا العمل بما علمنا. أيها الأحبة في الله، كان سبب ذكرنا لهذه الأركان أقسام القلب الأربعة هو علاج لما نحن فيه من تعلق القلب بغير الله، أن يحصل اليقين في الفؤاد. قال الله عز وجل وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الفؤاد إذا حصل له اليقين، بعض الناس يا جماعة وللأسف الشديد اهتز لما سمع أو قرأ كلام الدكتور مصطفى في جرائد عن السنة. الهزة دي دليل ان ما كانش عنده اصلا يقين، يقين في قلبه. واليقين يحصل بمنتهى البساطة لما تسمع قول الله قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. اطيعوا الله القرآن، واطيعوا الرسول السنة. يبقى لو ما في السنة يبقى ربنا بيقول لنا اطيعوا ايه بقى؟ أطيعوا ما فيش حاجة. لما ربنا بيقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ردوه إلى الله، إلى كلام الله، كلام الله، والرسول إلى السنة. يبقى لو ما فيه السنة ربنا بيقول لنا ردوه للهوى، ينفع كلام ده؟ يقول لك ده السنة ما كتبتش في عهد النبي، نقول لا اتكتبت في عهد النبي. كان عبد الله بن عمرو بن العاص كان له صحيفة اسمها الصادقة بيكتب السنة، وقالوا له ما تكتبش، الرسول بيغضب. فقال يا رسول الله نهاني أصحابي أن أكتب وقالوا أنك تغضب، قال أكتب فإني أغضب ولا أقول إلا حقا. ربنا قال عنه كده وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تتهز ليه؟ إلا إذا كان عندك هوى. هوى للأسف الشديد قضايا يقول لك ده أصل هو سنة كتبت على عهد السلاطين في بلاط القصور ولخدمة الحكام. هو أنت مفكر أن كل الناس زيك؟ لا، ده كان العالم اللي يقف على باب حاكم تردي شهادته مش حديثه. اقرا البخاري شاف واحد بيحرك رجليه كده على بطن الدابة، على بطن الحمار، بيعمل رجليه كده على بطن، رفض ان ياخد حديثه عشان بيأذي الدابة. دول كانوا بيتحروا جدا في رواية الحديث ونقل الحديث. واحد شاف واحد بيبول وهو قائم ما خدش حديثه، واحد شاف واحد بياكل في السوق وهو ماشي في السوق بياكل لم يقبل حديثه. ثم كانوا جماعة بيلموا، هي لعبة؟ هي الحديث دي جرايد؟ البخاري ده جورنال أخبار اليوم مثلا ولا الأهرام؟ لا، ده كان في تحدي علم نقل عن الثقات العدول. أمال يعني إيه ثقة؟ عدل ضابط. شروط نقل الحديث يعني إيه ثقة عدل ضابط؟ ثقة لها معنى وعدل لها معنى وضابط لها معنى، مش موضوعنا دلوقتي. لكن أنا بقول لك خلي عندك يقين. إمتى؟ لما يوصل العلم ده لفؤادك. لكن إحنا رضينا بعلم في الصدر وعلى اللسان ونسينا نوصله لقلوبنا ولفؤادنا ولبنا عشان نعمل به. نسأل الله أن يرزقنا العمل بما علمنا. أول سبب لموت القلب ودخوله القبر التعلق بغير الله، وعلاج ذلك أن تحب الله بقلبك كله، وعلامة حبك الله بقلبك كله أن تقهر محبة الله كل محبة، وأن تسبق محبة الله كل محبة، وأن تكون كل المحاب تابعة لمحبة الله. السبب الثاني لموت القلب الغفلة وترك الذكر. اللهم ذكرنا بك فلا ننسى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. كمثل الحي والميت. لو سألناك النهاردة أستاذنا الفاضل استغفرت ربنا النهاردة كم مرة؟ صليت على النبي كم مرة؟ قلت لا إله إلا الله النهاردة كم مرة؟ سبحت ربنا النهاردة كم مرة؟ شوف النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد 70 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور في القعدة، بس قعدة واحدة يقول كم؟ 70 مرة كان يقول ما صلي عليه. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. يبقى 100 مرة ده كلام عام، 70 مرة في كل قعدة. يعني لو قعد في اليوم 10 قعدات 10 في 70 ب700. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وده الرسول اللي ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بيستغفر في اليوم 800 مرة. انت بقى بتستغفر في اليوم كم مرة؟ مش حاجة تكسف. الذكر يا جماعة حياة القلب. قال تعالى فاذكروني أذكركم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه من الحديث القدسي عن رب العزة جل جلاله أن الله يقول في الحديث القدسي عبدي اذكرني خاليا أذكرك خاليا، واذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من ملأك. قال الله في الحديث القدسي أنا جاء جليس من ذكرني وتحركت بي شفتاه. شفت الخيبة اللي احنا فيها بترك الذكر. المشكلة يا شباب انك انت وانت جاي درس قعدت في الميكروباص مدة ربع ساعة او مشيت من بيتكم لحد هنا في عشر دقايق ساكت. انا ما بقولكش ان انت بتلغو ولا بتلهو ولا بتتكلم ولا بتدردش ولا تبص للنساء المتبرجات، لا انت ساكت، انت خسران ساكت تبقى ايه؟ خسران. قال رسول الله، انتوا ناويين تصلوا على النبي ولا ناويين تروحوا؟ عليه وعلى اله الصلاه والسلام. احنا طولنا كده ولا لسه؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم الا كان عليهم تره يوم القيامه. تره يعني حسره. حسره. اصلك لما تيجي يوم القيامه وتلاقي انك قلت لا اله الا الله اتغرست لك بها نخله في الجنه. فلما دخلت الجنة كده لقيت عندك ألف نخلة. ايه دول؟ قال لك وانت بتطوف حواليهم بقى، انا نفسي اوصف لكم الجنة والله ان شاء الله يكون بإذن الله تعالى، ما من شجرة في الجنة الا وساقها من ذهب. شوف النخلة، عارف الجريد اللي متقطع ده؟ ده ايه؟ ذهب. ثم خضرة الجنة لك في منزلك تشقق منها ثيابك. النخلة لما انت تحتاج جلبية تلبسها او عمامة تلبسها تقوم النخلة تطلع لك جلبية على مقاسك لانها مزروعة في ارضك، فهي مسقية بميتك فبتطلع لك جلبية على قدك. قل لي معلش انا عايز بدلة، برضو تطلع لك بدلة. لهم فيها ما يشاءون خالدين. قل لي معلش اصلا انا بقى لما اتجوزت ما جبتش البيجامه الحرير الابيض دي، فعايز بيجامه حرير، تطلع لك بيجامه حرير. كل اللي انت عايزه. فلما تلاقي ايه الالف نخله دول؟ دول الف لا اله الا الله انت قلتهم. يقول يا ده انا كنت عبيط قوي، كل العمر ده قلت فيه الف بس. يخسر فيتحسر. انتوا مش عارفين اصل القضيه في الكتاب اللي انت هتستلمه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الكتاب فكرتني بيه اجندة جات لي هدية. الاجندة مكتوب فيها الساعة 8 صباحا، 8 9 صباحا، 10 صباحا. لا، الكتاب مش مكتوب كده، مكتوب 8 صباحا، 8 وثانية، 8 وثانيتين، 8 وثلاثة، 8 وأربعة، 8 ودقيقة، 8 ودقيقة وثانية. كل ثانية من ثواني حياتك ايه؟ مكتوبة. فتلاقي 8 وثانية ساكت، 8 ودقيقة ساكت، 8 ودقيقتين ساكت، 8 وعشرة ساكت، 8 وعشر دقايق وثانية قلت لا إله إلا الله، استغرقت 10 ثواني اتغرست لك بها نخلة. قلت يا يعني العشر دقايق دول كنت ممكن أزرع فيهم 60 نخلة، صح؟ فتتحسر. أمال إيه؟ وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول، يقول إيه؟ فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. ياخذ الكتاب وفي الموقف، انا بقول لك بيفكرني بالواد اللي جاب جون، ها؟ ساعة ما يحط الكرة في الجون بيعمل ايه؟ جري ويجري بيه في الناحية، جري اهو كده، ياخذ كتابه يمينه جري، هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة رضية. يفتح كتابه بص شوف، بر والدين، ذكر، تلاوة القرآن، صلاة، صلة رحم، بص بص بص فرحان. أما الثاني، وأما من أوتي كتابه بشماله بيندب اسمع فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك ندب صوت نسأل الله العافية اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا وارفع في الجنة درجاتنا الذكر الذكر حياة القلوب فاذكروني أذكركم أنا جليس من ذكرني يا سلام لما تستشعر وانت بتذكر الله أن الله جليسك لو سألتك بالله كم واحد فينا قال النهاردة أذكار الصباح والمساء صبح بعد الفجر قلت أذكار والنهاردة قبل المغرب قلت الأذكار انت الخسران وقلبك بيموت الذكر للقلب زي المية للزرع كل ما تمنع المية عن الزرع الزرع يموت يموت الغفلة وما سبب الغفلة سبب الغفلة الأول الانهماك في الدنيا الكلام اللي قلناه في الأول والسبب الثاني طول الأمل ما هو الواحد لما يحطط في دماغه إنه هيموت بكرة أكيد مش هينام صح يقعد يتوب ويستغفر ويطلع حقوق وا وا وا وا وا يشتغل شوي قبل ما يأمر ربنا لكن لو حطط في دماغه أنا عمري كم سنة النهاردة عمري 30 سنة قدامي قد ايه قدامي 30 سنة لسه يا عم وقت الله يا عين الله وما يعرفش ان في 30 ده ممكن يموت قبل من 60 ولا لا اين النهاردة بنعيش في عصر ما فيش اقرب من الموت صح يا ما شباب ماشي في الشارع خبطته عربية مات نام جات له سكتة قلبية مات كان رايح يزور واحد في المستشفى اتزحلع على رجله دماغه وخبطت في طرف السلم مات الى اخر سمعتوا عن القصص دي ولا لا كتير كتير قوي للاسف الشديد ومع ذلك الناس مش عايزه تفوق المهم ان من اسباب موت القلب الغفله عن ذكر الله اللهم ذكرنا بك فلا ننسى الحل عود لسانك ذكر الله فإن الذكر عادة عود لسانك إنه يذكر ربنا عشان كده لما رجل جه للنبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد كثر الشرائع الإسلام علي فدلني على عمل أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله قال له إيه لا يزال لسانك رطبا بذكر الله خلي ذكر ربنا زي ريقك بارك ما ينشفش يعني ايه يعني لما اجي اقعد اقول رب اغفر لي اجي اقوم رب اغفر لي ادخل سبحان الله العظيم اخرج سبحان الله العظيم انام ده في اذكار موظفه لما تيجي تدخل البيت او تخرج من البيت تدخل حمام تخرج الحمام تدخل المسجد تخرج من المسجد تاكل تشرب تنام كل دي فيها اذكار كل واحد منكم يشتري كتيب صغير كده اسمه حصن المسلم بجنيه اسمه ايه حصن المسلم حصن المسلم سعيد بن وقف القحطاني حصن المسلم عشان ما تشتريش الحاجات الثانيه المبتدعه كل ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب ده ما فيش ولا كلمه غير كلام النبي هتلاقي فيه اذكار اما تيجي تاكل تشرب تنام تقوم تجامع زوجتك تخرج من البيت تدخل البيت تدخل الجامع تخرج من الجامع تدخل الحمام تخرج من الحمام تلبس جلابيه تقلع جلابيه كل حاجه فيها ذكر النبي علمه لك فيظل لسانك ذاكرا لله عود لسانك كده احد اخواننا نسال الله عز وجل ان ياجره في مصيبته ويخلف عليه خيرا منها وجميع المسلمين والمسلمات كان راجع من الشغل ابنه واقف الناحيه الثانيه قدام البيت شاف ابوه جاي ابي ابي ابي بيجري راح يدايس عليه العربيه قدام عينينا ابوه شايف العربيه وهي بتدوس عليه الحمد لله بقى يقول الحمد لله راح في غيبوبة لمدة يومين غيبوبة، لأن شايف العربية وهي بتفحص ابنه قدامه غيبوبة ولسانه بيقول الحمد لله سبحان الله العظيم. هي دي قضية ان اللسان يبقى متعود ايه ذكر الله، فساعة اي صدمة لا يذكر الله، هيذكر الله. بنقول لما يبقى القلب متعلق بالله زي الطفل، لما الطفل اي حد يفزعه يقول ايه يا ماما، فكذلك القلب اللي متعلق بالله اي حد يفزعه يقول يا ماما يا الله، يقول الحمد لله، يقول سبحان الله، يقول لا اله الا الله، يقول الله اكبر، يقول لا حول ولا قوه الا بالله. تبقى وهو ماشي كده سمعه بيدندن بايه بيدندن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لما تيجي نسالك قلتها النهارده كم مره تزعل من نفسك صح؟ ما في ناس كده على لسان اول اغاني قاعد يغني يدندن باي اغنيه صح كده؟ وهي المراه وهي بتطبخ وهي بتكنس وهي بتغسل وهي بتدندن وهي بتنيم الولد. لو استبدلت هذا الغناء وهذا الكلام بذكر الله لكان خيرا لها ولاولادها. انت زي بقول لك كده وانت خارج من بيتك لحد ما توصل للشغل نص ساعه؟ ساعه لربع؟ تلت ساعه؟ لو التلت ساعة ده انت عملت كل يوم استغفار يغفر الله لك ذنوبك، لو عملت كل يوم صلاة على النبي يكفيك الله همك، لو عملت كل يوم تهليل لا اله الا الله يحميك الله من اعدائك ثم يحيا به قلبك. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. انا كده طولت عليكم وذكرنا سببين بس من اسباب موت القلوب ودخولها القبور، وذكرنا ايضا سبب حياة القلوب. نسأل الله ان يحيي قلوبنا ولعلنا نستكمل في لقاء قادم. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.